طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وأنه قد يخرج عن هذا المعنى إلى معان تستفاد من القرائن وسياق الكلام. أفهمتم؟ منها التمني والإرشاد والإباحة والتعجيز والتهديد والتحقير وغير ذلك كثير، لأنه ما دام يعينها المعنى السياق فإن السياقات تختلف. طيب، وأما النهي فيقول المؤلف رحمه الله: وأما النهي فهو طلب الكف عن الفعل، هذاك طلب الفعل، وهنا طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. طبعاً يعني أنه على وزان الأمر، إلا أن الأمر هو طلب الفعل، وهذا طلب الكف عن الفعل. على وجه الاستعلاء فيهما ولا في واحد منهما؟ فيهما على وجه الاستعلاء، ولكن له صيغة واحدة فقط، بينما الأمر له أربع صيغ. الأمر له أربع صيغ، أنه ما له صيغة واحدة هي المضارع مع الناهية فقط، فلا يكون نهيا إلا إذا كان بهذه الصيغة. فعليه لو قلت اترك هذا الفعل، اترك هذا الفعل، ما تقولون هذا؟ أليس طلب الكف عن الفعل؟ أسألكم، هل هو طلب كف عن الفعل ولا لا؟ اترك هذا الفعل، هل نسمي هذا نهيا؟ لا، لا، لأنه لا بد أن يكون بهذه الصيغة المعينة، وهي المضارع المقرون بلا النهي. لو أقول لك مثلا انتهي عن هذا الشيء، انتهي بهذا اللفظ يسمى نهيا؟ لا، لا يسمى نهيا، لأن النهي لا يمكن إلا إذا كان، لا يسمى نهيا إلا إذا كان بهذه الصيغة المعينة، وهي المضارع المقرون بلا النهي. لا تفعل، لا تترك. الآن لو قلت لا تترك كذا، إيش معنى لا تترك كذا؟ يعني افعل، ومع ذلك لا نسمي لا تترك كذا، لا نسميها أمرا، بل نسميها نهيا عن الترك. كذلك انتهي عن كذا ما نسميها نهي. صلي ركعتين، صليت تحية المسجد، انتهي عن الفعل، هذا ما نقول نهي، مع معناه أنه يأمرني أن أنتهي، لأنه لم يكن بصيغة المضارع مع النهي. ماذا نسميه؟ أمرا بالانتهاء. طيب، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، نهي أمر. من دع بمعنى اترك، دع بمعنى اترك، لكنه أمر بالترك. طيب، مع الناهية، مع الناهية، لا لام ألف، مهيب لام، لا. مثاله في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذا واضح طلب الكف. يعني أمر الله تعالى أن نكف عن الفساد في الأرض بعد إصلاحها، نعم، وإنما قال بعد إصلاحها لأنه ما يتحقق الفساد إلا إذا كان، إلا إذا تقدموا الإصلاح. أما إذا كان الفساد من الأصل فليس هناك فساد. ثم إنه أبلغ في القبح أن يأتي الفساد بعد الإصلاح. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا أمر ولا لا؟ هذا نهي، هذا نهي، لا يجلس، يجب لها لناهية، ويجلس في المضارع نقوم بلا النهي. في ناس يقولون هذا أمر والنهي قوله لا يصلي أحد، لا صلاة بعد العصر حتى لا ما يجوز. هذولا ما دو ما يفرقون بين الأمر والنهي. فلا يجلس، ولهذا عندما نعرف فلا يجلس نقول لا ناهية، ويجلس فعل مضارع ملزوم بلا ناهية. ويستدلون بالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم فيه به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتم عنه فاجتنبوا. ما هذا نهي لا يجلس حتى يوصل. نعم اللي بعد لا الناهية يعني غالبا يكون ملزوم، يجب أن يكون ملزوم يعني ما يأتي لا بد أن يكون ملزوم. لا يحب الله هذه نافية نافية يعني ما تأتي إذا أتت لا واللي بعدها مرفوع فهي تكون نافية ما تكون نافية. نعم دائما تجزم لازم هي من عوامل الجزم. لكن في الحديث ما نأخذها حجة عليه اللي قال مرزوق أساس إذا أمرتكم وذاتهم ومانعتكم عنه فاجتنبوا، هو نهاهم ألا يجلسوا. إذا واجب عليهم إيه ما أعرف. وإذا إلى تحقق أن نهي يقول هذا ما هو بأمر. نعم هذا كله كلام إنسان ما يعرف الأصول الفقهية، ما يعرف أصول الفقه. الكلام هذا كلام عام ما يعني ما نقول إن هذا يبطل هذا، بل هذا يخصص هذا فقط ولا إبطال فيه. يستدل أن هذا نهي وهذا أمر هو خالف. حتى لو هو أمر، لو قال مثلا إذا دخل أحدكم فليصلي ركعتين وجعلها أمر، إذا قلنا لا تدخل حتى لا إذا دخلت فصلي ركعتين، هل حنا أبطلنا النهي؟ ما أبطلناه، لكن خصصناه النهي باق، لكن يخرج منه هذه الحال لوجود السبب. وهذا قررناه لكم كثيرا، وقلنا في أحاديث واضحة في هذا الموضوع، حتى أن في بعض الألفاظ الحديث الصحيحين لا تحروا الصلاة. والإنسان اللي يدخل المسجد هل هو متحرر للصلاة في هذا الوقت؟ نعم. إنما صلى لوجود السبب للصلاة. هذا إنسان صار بني من الجدل، وهو إنسان مدرس يزعم منه. يزعم منه أعلم منك؟ نعم. علمه تقول هذا نهي. هو أعلم منه. قل لا يجلس هذه نهي. وقل إني أنا ما عرفت الأمر بالنهي أو النهي بالأمر. إنما خصصت العموم بما دل عليه. طيب يقول وقد تخرج عن صيغته عن معناها الأصلي إلى معان أخرى تفهم من المقام والسياق. قد هذه للتحقيق يعني أنه تخرج الصيغة صيغة النهي عن المعنى الأصلي. ما هو المعنى الأصلي؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء إلى معاني أخرى تفهم من المقام والسياق. وهذه المسألة ما دام أنها راجعة إلى الفهم فاعلم أن الناس سوف يختلفون فيها، لأن فهم الناس ليست واحد. يعني قد أقول أنا هذا النهي يقتضي، هذا النهي حقيقي، وتقول أنت هذا نهي للإرشاد. أقول هذا النهي للتعجيز، وتقول أنت هذا النهي للتحدي مثلا، وما أشبه ذلك. وإن كان التحدي والتعجيز معناه متقارب، كالدعاء نحو لا تشمت بي الأعداء. من قال موسى أو هارون؟ هارون لأخيه موسى. فلا تشمت بي الأعداء. وحقيقة الأمر أننا قلنا فيما سبق ينبغي أن يكون الكلام الموجه للمخلوق لمخلوق، ولو كان الموجه إليه الكلام أعلى أن لا نسميه دعاء. فهل يمكن أن نقول إن هارون دعا موسى؟ ما يصير، ما أحد يدعو إلا الله. قلنا أنه ينبغي أن يسمى لا ولا التماس، ترجيا. ينبغي أن يسمى ترجيا. ولكن لعل المؤلف رحمه الله عند كتابة الآية توهم أنها من موسى لله، لكننا نحن نجيب نأتي بآية غير هذا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذه وش هي؟ دعاء، لأنها من المخلوق إلى الخالق. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، كذلك دعاء. ربنا ولا تحملنا، كذلك دعاء. فالمهم أن النهي يخرج عن معناه الأصلي إلى معاني تفهم السياق منها الدعاء، وذلك فيما إذا كان من المخلوق إلى الخالق. ثانيا الالتماس، كقولك لمن يساويك لا تبرح من مكانك حتى أرجع إليك. إنسان زميل لك صديق، خرجت وياه في مشوار وقلت لا تبرح حتى آتي إليك، حتى آتي إليك، هذا النهي وشوره الالتماس، لأنه من مساو لمساوي، يعني من ند لند. مثل آخر تقول مثلا لزميلك لا تعبث لا تعبث بكتابي، لا تعبث بكتابي، هذا أيضا ايش معناه؟ التماس. طيب قال الوالد لابنه لا تبرح من مكانك حتى آتيك، هذا نهي حقيقي، هذا نهي حقيقي، مع أن الكلمة واحدة لكن هي من الأب لابنه، هذا نهي حقيقي لأنه طلب منه الكف على وجه السعي، وهي من الصديق لصديقه التماس. طيب ومن الابن لأبيه، قال الابن أبيه يا بابا لا تبرح من مكانك حتى آتيك، هذا من باب الترجي. هنا نعم. طيب ثانيا التمني، مثل نحو لا تطع لا تطلع في قوله يا ليل طل، يا نوم زل، يا صبح قف لا تطلعي، هذا وهو يسهر. نعم يقول يا ليل طل، عند السهرة وده أن الليل طول، طل هذا وش؟ إيه لكن ما هو معناه، لكن وش المراد بالأمر فيه؟ المراد التمني، يعني موجه لغير العاقل. يا نوم زل أيضا التمني، ها يبيه يروح عنه النوم. يا صبح قف لا تطلع، لأجل يبقى الليل. لا تطلعي هذا الشاهد، فإن قوله لا تطلع نهي، لكنه لا يراد به المعنى الحقيقي، لأنه يخاطب من لا يعقل أو ما لا يعقل، وخطاب ما لا يعقل معناه التمني لأنه مو فاهم كذا ولا لا. طيب كذلك لو قال المريض يا مرض لا تؤلمني، نقول هذا للتمني أيضا. وكذلك يا مطر لا تنقطع للتمني، وكل ما خاطبنا ما لا يعقل فإنه للتمني. طيب يقول الشاعر يا ناق لا تسأمي أو تدركي ملكا، يا ناق لا تسأمي، النهي هنا ليش؟ للتمني، لأنها لا تعقل، فهو يخاطبها بأن لا تسأم وهي لا تعقل فيكون للتمني. وقد سبق لنا أن الضابط في مال التمني من الأمر أن يخاطب به ما لا يعقل، فكذلك في النهي. قال والتهديد كقولك لخادمك لا تطع أمري، ومثله قوله تعالى أو هذا للتسلية اصبروا أو لا تصبروا، لا تصبر لا نهي، والمراد بالنهي هنا إيش؟ التسوية لقوله سواء عليكم، لقوله سواء عليكم. وقوله هنا لا تطع أمري، يقوله السيد لخادمه، هل هو ينهاه أن يطيع أمره؟ ولكنه يهدده، يهدده. ومثله ما لو قاله الأب لابنه، مثل أن يقول لا تنتظر الضيوف، لا تنتظر الضيوف، لا تصلي في المسجد جماعة، لا تصلي مع الجماعة، كأنه يقول إن كنت صادقا فلا تصلي فأنا وراءك. فالحاصل أنه التهديد يرجع إلى قرينة الأحوال. كل هذه المعاني الأربعة كلها تستفاد من القرائن، قرائن الأحوال. وهل يأتي لغير ذلك أيضا؟ نعم، قد يأتي لمعاني أخرى كالتعجيز، فيما لو قلت لا تأكل طعاما، هذا وش المقصود به؟ يعجزه، لأن ما أحد ما يبي يبقى عن الطعام، لا أحد يستطيع أن يبقى عن الطعام. وعلى كل حال المعاني كثيرة، والذي يعينها هو السياق. وهذا الكلام الذي يقرره العلماء في هذا الباب وغيره يدل على ما ذهب إليه الشيخ الإسلام بن تيمية من أنه ليس في اللغة شيء يسمى مجازا، لأنه ما دامت السياقات والقرائن هي التي تعين المعاني، فإن كل لفظ في سياقه وفي قرينته يكون حقيقة فيما دل عليه. وبهذا نتخلص من مشاكل كثيرة، لأن أصل إنكار الصفات، صفات الله عز وجل، أصل مبني على المجاز ولا لا؟ يقول مثلا اليد مجاز عن كذا، العين مجاز عن كذا، الرحمة مجاز عن كذا، الرضا مجاز عن كذا. فهذا الطاغوت كما سماه ابن القيم في النونية، هذا الطاغوت اللي هو طاغوت المجاز، هو الذي أوجب لهؤلاء وغيرهم أن ينكروا حقائق ما وصف الله به نفسه ويحولوها إلى مجازات. طيب نقرأ. طيب الخلاصة الآن، النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، وصيغته واحدة وهي المضارع المقرون بلا الناهي، وليس له سوى هذه الصيغة، وهو أي النهي يخرج عن هذا المعنى الأصلي إلى أربعة معاني كما قال المؤلف: الدعاء والتمني والتعجيز والالتماس، نعم، والتهديد. والتهديد نعم. لا لا، لكن معناها يدل على الشرط، إن كنت صادقا فلا تطع. طيب نريد من شيبة، هاتنا نهي حقيقي. لا تذهب إلى المسجد. أعوذ بالله، نهي حقيقي يهدد التهديد. لا، إذا التهديد ما هو الحقيقي. غير لا تذهب إلى السوق، لا تذهب إلى السوق، تقول لطفلك. طيب هذا صحيح. طيب قال الشاعر: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ما مراد بالنهي هنا؟ فلا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. مراد التهديد. نعم. مراد التهديد. نعم. صحيح يا جماعة. صحيح. لأنه يهدد غيره إن جاهل بيجهل عليهم أكثر. لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك ولا على شكرك. من مراد النهي يا مصطفى؟ حقيقتها إيه أصبح حتى اللغة الحقيقية مضالة مقلوب الله لأنه ألا لا يجهلا هذا مقلوب الله. إذن ما يجب هذا القول إلا لأن النهي الحقيقي معناه طلب الكفر على وجه السعر. إذا طلب الله منا أن نكف أو رسول منا أن نكف أنا يجب عليه للإرشاد. إذن للإرشاد أحسنت. خرج عن معناه الحقيقي إلى الإرشاد. خرج عن معناه الحقيقي إلى الإرشاد. طيب. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا منهم. ما تقول في هذا النهي؟ الإرشاد. الإرشاد؟ لا على وجه حقيقي. حقيقي. يعني إلزام. نعم. بدليل قوله فتمسكوا منهم. طيب. توافقون على هذا؟ نعم. زين. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. غالب عار عليك إذا فعلت عظيم. الإرشاد ما تقولون؟ صحيح لأنه موعظة. موعظة. نعم. لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي. هذا حقيقي. نعم حقيقي. صحيح. صحيح. لأنه طلب الكف على وجه السعر. هو نهي حقيقي. لا حقيقي. ورد النصوص الأخرى يقول فيها عبد. لا. ما وردت إلا على سبيل الغائب من عبادكم وإمائكم. نعم. طيب. لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده في البيت. هذا الكلام للإرشاد. الإرشاد قلنا الحقيقي. حقيقي. نعم. نص حقيقي. ظل الإرشاد معناه ما يجب علينا طواف الوداع. ما في خلاف. لكن حطفها. إذا كان حقيقي جد هذا خلاف قولين بن جن. لا حقيقي. زين حقيقي. طيب يا إبراهيم. لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى. لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى. أرشاد لأنه غير مخصص الإنسان. غير مخصص الإنسان فيكون نصيحة من باب النصيحة. طيب. ثم هذا الرجل ما له سلطة على الناس حتى يأمنون. طيب يا سالم. لا يبيع بعضكم على بيع بعض. حقيقي لأنه طلب الكف على وجه الاستعلام. طيب. لا تعير أخاك بذنب الجاري. نعطيكم يا ها؟ طيب. لا تعير أخاك بذنب فتعمله. بالإرشاد، لأن المقصود به الموعظة والنصح. طيب يلا يا حجاج. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. حقيقي أمر حقيقي، لكن نهي ولا تشركوا به شيئا نهي حقيقي. طلب الكف على وجه الاستعلاء. نعم. لا تدنو من الأسد فيأكلك. من الأسد فيأكلك. واحد يقول واحد. الرسل ما قال. إيه عادي. درشاد. صحيح؟ لا صحيح. ها؟ ايش تحذير؟ تحذير. نعم. التحذير الظاهر قريب من الارشاد، لان يعني الارشاد يعم سواء كان فيما يطلب فعله او فيما ينهى. هذه اهم سنه التحذير. الارشاد والله على كل حال ارشاد لكنه يتضمن التحذير. نعم. الاستفهام طلب العلم بالشيء، هذا المعنى الحقيقي للاستفهام، طلب العلم للشيء بالشيء، هذا هو الاستفهام حقيقة. إن تطلب من شخص أن يعلمك بأمر تجهله، نعم، تقول مثلا من أبوك؟ من أبوك؟ هذا استفهام. تطلب منه يعلمك لأنك ما تدري منه. تقول مثلا في أي مدرسة تقرأ؟ مثل أيضا هذا معناه طلب العلم بشيء. تقول كم مالك؟ أيضا طلب العلم بشيء. هذا هو الاستفهام المعنى الأصلي، وله أدوات الاستفهام، له أدوات، ويعبر أحيانا يقول العلماء أدوات وأحيانا يقول صيغ. أدوات الهمزة وهل وما ومن ومتى وأيان وكيف وأين وأنا وكم وأي. كم هم ذلك؟ 11. أولا الهمزة، الهمزة مثل قوله تعالى قل الله أذن لكم، الله أذن لكم أم على الله تفترون. أصطفى البنات على البنين، سواء عليكم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. أمثلتها كثيرة في القرآن الهمزة. ثانيا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات والأرض فهل أنتم منتهون. نعم واضح. وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي وأمثال ذلك. طيب ثانيا ثالثا وما أدراك ما هي. ما أدراك هذا استفهام، ما هي استفهام أيضا. ها ما من أداة الاستفهام. من أم من يبدأ الخلق ثم يعيد. لا أم بمعنى بل وهمزة الاستفهام، بل من يبدأ الخلق. طيب قل من يرزقكم من السماوات والأرض والأمثلة كثيرة. متى يقدم الرجل. وفي القرآن متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ طيب وأيانا يسألونك عن الساعة أيان المساء وكيف كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا وأين نعم لا لما تكون ندركم هذه شرطية فأين فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو ذلك العالم. طيب كذلك أيضا أن فأنا يؤفكون فأنا يؤفكون وكم نعم كم تركوا من جنات لا وكم من قرية ما تصلح أيضا هذه تكثيرية تقول مثلا بكم درهم اشتريت هذا المتاع بكم درهم اشتريت هذا المتاع كم لبثتم في الأرض عدد سنين وأي ايش مثاله أي القوم أحب إليك فأي الفريقين أي الفريقين أحق بالأمن أي الفريقين أحق بالأمن فأدوات الاستفهام إذن 11 أداة والنهي أداة واحدة والأمر 4 صيغ كثرة الأدوات أسهل للطالب أو أصعب أصعب لا أسهل لأنه إذا قلت مثل بمثال أي شيء نجيب يكون عندنا أمثلة كثيرة صحيح أنه بالحفظ أصعب على الطالب من جهة الحفظ أصعب لكن من جهة ومن جهة توافق العلم لا شك أنه إذا كثرت الأدوات فهو أحسن له. طيب الهمزة وهي أم الباب والباقي من أولادها الهمزة تكون للتصور والتصديق تكون للتصور والتصديق أو التصديق إيه يعني هذا أو هذا يعني معناها أن تصلح لهما جميعا تصلح للتصور وللتصديق أيضا فما هو التصور؟ التصور إدراك المفهوم والتصديق إدراك النسبة هذا فرق بينهم مرة ثانية أقول الهمزة يطلب بها التصور ويطلب بها التصديق واللي غير استياتين إن شاء الله وش اللي يطلب به بهن ما معنى التصور؟ التصور إدراك المفرد والتصديق إدراك النسبة مثال ذلك إذا قلت أنا زيد قائم لا غير هذه أحسن معنى علشان واحد إذا قلنا العلم نافع العلم نافع إدراكي معنى العلم هذا تصور وإدراكي معنى النفع هذا تصور أيضا لأن أدركنا المفرد أدركنا المفرد وإدراكي أن العلم نافع هذا تصديق هذا تصديق فالتصديق إذن إثبات الحكم أو نفيه والتصور معنى المفردات إدراك معنى المفردات فهمتم؟ التصور إدراك معنى المفردات بس والتصديق إثبات الحكم أو نفيه هذا التصديق طيب ما الجهل نافع ما الجهل نافع، أنا من بني تميم، لكن أقول ما الجهل نافعا، لكني أنا من بني تميم. ما الجهل نافع، طبالك من جماعة إدراك إما للنفع، وإن الجهل عدم العلم، وأن النفع حصول ما ينتفع به الإنسان. هذا وش نسميه؟ إدراك المعاني المفردة، إدراك معاني الكلمات، مفردات الكلمات، وش نسميه؟ تصور. نسميه تصور. إدراك أن الجهل لا ينفع، إن نفيت النفع، الآن نفيت النفع، نفيت النفع عن الجهل، يسمى هذا تصديقا، يسمى هذا تصديقا. نعم واضح يا جماعة الآن الفرق إذن بين التصور وبين التصديق. التصور إدراك المفرد، يعني إدراك معنى المفردات، والتصديق إدراك النسبة، يعني نسبة الشيء نفيا أو إثباتا، الحكم عليه إثباتا أو نفيا، هذا هو التصديق. زيد قائم، هذا تصديق لأن حكمت عليه بالقيام. زيد ليس بقائم، تصديق أيضا لأن حكمت عليه بعدم القيام. لكن زيد، كلمة زيد وش زيد؟ هذا اسم رجل، هذه وش نسميها؟ تصور. قائم يعني واقف ضد قاعد، هذا أيضا تصور. فهنا فرق بين التصور والتصديق، بأن التصور أن تدرك معنى الكلمة، والتصديق أن تدرك نسبة كلمة إلى أخرى إثباتا أو نفيا. واضح أم مبارك؟ طيب إذا قلت أزيد أم عمرو قائم، أزيد أم عمرو قائم، هذا طلب تصور ولا تصديق؟ تصور ولا تصديق؟ أزيد أم عمرو قائم، هذا تصور. لأن الآن بسأل من القائم، زيد ولا عمرو؟ لكن إذا قلت أزيد قائم أم قاعد، هذا تصديق، لأن يسأل هل يثبت له القيام أو ينفع عنه القيام. أما الأول فأنا أسأل هل القائم زيد ولا القائم عمرو، فأنا أطلب في الأول تصور وفي الثاني تصديق. الهمزة الآن يطلب بها إما التصور وإما التصديق. فالتصور إدراك المفرد يعني معرفة المفرد، والتصديق إدراك النسبة يعني نسبة الشيء إلى الشيء إثباتا أو نفيا. يظهر في المثال الذي ذكر المؤلف، قال التصور هو إدراك المفرد كقولك أعلي مسافر أم خالد، أعلي مسافر أم خالد. الآن تدري هناك سفر، شاف الرجل شد على راحلته ومشى، النسبة وهي ثبوت السفر مجهولة عندك ولا معلومة؟ معلومة. النسبة معلومة، أنا رأيت الآن رجل شد على راحلته ومشى، فالنسبة وهي حصول السفر معلوم عندي. لكني أسألك أقول أعلي مسافر أشبه المؤلف أم خالد، أعلي مسافر أم خالد. إذن اللي اشتبه عندي الآن هو التصور، التصور ما أدري هو علي ولا خالد. واضح يا جماعة؟ طيب أمتنا القطر أم الألفية تقرأ، أمتنا القطر أم الألفية تصور، لأن القراءة عندي ثابتة الآن، عارف أنك تقرأ كتاب نحو، لكن ما أدري هي الألفية أو القطر. طيب أبلوغ المرام أم المنتقى تقرؤون، تصور تصور، لأن يسأل الآن عن إيش؟ هل أنتم تقرؤون بالحديث ولا عن أي شيء؟ الكتاب هذا أو هذا. إذن أنا أطلب تعيين الكتاب، تعيين الكتاب. ما أنا بسأل عن القراءة، القراءة ثابتة عندي أنك تقرؤون بالحديث، لكن بس ما أدري أي كتابين تقرأ. هذا نسميه تصور، واضح؟ طيب، عيسى فهم القضية أم رشيد؟ ما تقولون؟ تصديق، تصور. أنا فاهم حداهم فاهم، لكن ما أدري أيهم اللي فاهم. نعم، ممكن تقولون لي عيسى، ممكن تقولون لي الشيء، ممكن تقولون كلاهما أولى، كلاهما فهم القضية، ممكن. المهم إني أنا الآن ما أنا بسأل عن هل فهمهما، هل فهما القضية، أسأل من الذي فهمها منهما. مفهوم؟ تقول ما فهمها، لكن ما يمكن، لأننا الآن عارف أنه فهم. لو كاني بسأل هل فهمه ولا لا لقلت أفهمه، أسأل النسبة. طيب، تعتقد، شفت شرح المؤلف المفرد التصور، قال تعتقد أن السفر حصل من أحدهما ولكن تطلب تعيينه، صحيح ولا لا؟ إذن النسبة معلومة لك ولا لا؟ معلومة، وهي حصول السفر، لكنك ما تدري من المسافر، ما تدري. فعلى هذا نقول الجواب، يقول ولكن تطلب تعيينه، ولذا يجاب بالتعيين فيقال علي. وش علي؟ المسافر. إن كان خالد يقال خالد، ما يقال حصل سفر ولا ما حصل، إذ أن المستفهم قد علم أن السفر حصل لكن يسأل عن التعيين. هذه يسميها علماء البيان أو علماء المعاني، يسمونه التصور، يسمونه التصور، وهو إدراك المفرد. طيب، التصديق إدراك النسبة، نحو أسافر علي. الآن المشكل علينا لما قلت أسافر علي، المشكل علي هو من الذي سافر ولا نسبة السفر إلى علي؟ نسبة السفر إلى علي، نسبة السفر إلى علي. ما أدري هو سافر ولا إلى الآن ما سافر، ما عندي إشكال هو علي ولا خالد، كان عندي معلوم أنه علي، لكن ما أدري هل سافر أم لا، فأنا شاك في نسبة السفر إليه، هل وقع منه أم لا، أم هو باطل؟ واضح؟ طيب، يقول تستفهم عن حصول السفر وعدمه، ولذا يجاب بنعم. أسافر علي؟ تقول نعم يعني سافر، أو تقول لا يعني لم يسافر. قول ولذا يجاب بنعم أو لا وعدم. وشو عدم؟ عدم السفر. لا، السفر حاصل، فأنا إذا قلت نعم سافر، إذا قلت لا لم يسافر، ما حاجة إلى وعدم. ما أظهر أنها زائدة، ظاهر أنها زائدة، ما يوجد إذا، أي الظاهر أنها زائدة، ما له معنى، ما له معنى. ولهذا تستفهم عن حصول السفر وعدمه، ولهذا يجاب بنعم إن كان حاصلا، ويجاب لا بلا عند عدمه، يجاب بلا عند عدمه. فالمهم الآن الجواب مو هو بأنك تجيب أبو زيد ولا عمر، كنت بتقول نعم، نعم أو لا، جاب بنعم أو لا. نعم، طيب، إذن الفرق بين التصور والتصديق هو أن السائل في التصور شاك أو جاهل. وش جاهل؟ هاي شاك أو جاهل معناه واحد، لكن وش جاهل أو شاك فيه؟ شاك في من حصل هذا الشيء، لمن حصل هذا الشيء، أزيد أم عمرو. لكن اللي يستفهم عن حصول هذا الشيء من زيد أو عدم حصوله يسمى هذا تصديق، يسمى هذا تصديقا، لأن الآن جاهل نسبة هذا الشيء إلى فلان. ما جهلت المنسوب إليه، جهلت النسبة، والمنسوب إليه عندي معلوم وهو زيد، لكن ما أدري هل حصل من ذا أو لم يحصل. ما هو التصديق اللي هو التكذيب؟ التصديق عندهم بناء الحكم، الحكم بالشيء. وش الجواب إذا سألت واحد تقول هالكلام وش هو؟ هنا يعيل عليه. حلو زين. إذا التصديق، التصديق أنه أنا أسافرت، أسافرت اليوم أسافرت أم لا؟ ما حاجة عندها أسافرت، لأن التصديق ما جاء فيه معاد. أسافرت، وش الجواب؟ الجواب نعم، نعم أم لا، نعم أو لا، صح. طيب هل تطلب بها؟ يطلب بها استفسار عن الشيء، سؤال عن لا صحيح؟ هذا فوق رأيه، هذا فوق رأيه. طيب إذا قلت راكبا جئت أم ماشيا، هذا تصور ولا تصديق؟ لا هذا تصديق. راكبا جئت أم ماشيا؟ تصور. ليش؟ لأنه عادي. والجواب؟ الجواب تعيين الراكب. زين صح. أأذن المؤذن؟ نعم. هذا وش؟ هذا تصديق ولا تصور؟ تصديق. تصديق لأنك أجبتهم بإيش؟ نعم. بنعم أو لا. زين يضع شيك. أسمعت أذان المغرب أم العشاء؟ هذا العشاء. هذا العشاء والمغرب. بس إذا تصور هذا العشاء. إيه التعيين. نعم. يعني العشاء. نعم. إذن هذا تصور لأن المطلوب التعيين وذكر المعاد. ها؟ طيب أيوم الخميس سافرت أم يوم الجمعة؟ هذا وش؟ تصور. ليش؟ طلب المعيين تعيين اليوم. نعم. والجواب؟ يوم الخميس. يوم الخميس زين. طيب محمد أفهمت الدرس؟ نعم. هذا تصديق. لأنه ما طلب التعيين، ولهذا الجواب نعم أو لا، فقلت نعم. زين طيب تأخذ نعم. إيه؟ منو هذا؟ هذا وانت آدم. إيه. حسن هذا. ما شاء الله. هذا البخاري. البخاري؟ إيه لا. هو اسمه البخاري. هو اسمه البخاري هو. ولا حسن؟ حسن البخاري. حسن البخاري. حسن البخاري. الله طيب. أجل ما تعرف؟ نخلي لأبوك أجل. نعطي أبوك سؤال. زين. يلا يا آدم. أسميت ابنك بخاري أم حسن؟ إيه تصور. أنت هذا الدرس الأول ما حضرت. أحمد حاضر؟ حاضر؟ حاضر الدرس؟ نسأل. أقرأت البخاري؟ يصير؟ إيش الدليل؟ جواب نعم أو لا. زين. أصححت الكتاب؟ الجواب نعم. زين. يقول المؤلف رحمه الله في هل هل لطلب التصديق فقط؟ مش معنى فقط يعني لا تكون للتصور، لا تكون للتصور، بل يطلب بها التصديق وهو إدراك النسبة. فتقول مثلا هل جاء صديقك؟ والجواب نعم أو لا. ولذا يمتنع معها ذكر المعادل في الكثير. ما كم مع المعادل؟ ما تقول هل جاء صديقك أم عدوك؟ بل إذا أردت أن تقول جاء صديقك أم عدوك وش تجيب؟ تجيب إيه نعم الهمزة، أجاء صديقك أم عدوك. أما إذا أردت إذا أتيت بهل فهي للنسبة فقط فلا يذكر مع المعادل، ويكون الجواب بإيش؟ بالتعيين. هل جاء زيد؟ هل دخل الشهر؟ هل بني المسجد؟ هل أمطرت؟ هل ولع الكهرب؟ هل طفئ الكهرب؟ الجواب بنعم أو لا، التصديق بنعم أو لا. واضح؟ هل يصح أن أقول هل طفئ الكهرب أم ولع؟ ما يصح. ولكن تقول هل طفئ الكهرب فقط، ما تذكر المعادل. ذكر المعادل نادر ولا يكون إلا في أحوال معينة، ولهذا قال في الكثير فلا يذكر معها المعادل. طيب سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ لو قال سواء عليهم هل أنذرتهم أم لم تنذرهم مثلا في غير القرآن يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لأن هذا لإيش؟ معادل للتصور. نعم، فلا يجوز أن تأتي هل، فهل ما تأتي إلا للتصديق. بقية الأدوات أدوات الاستفهام للتصور، وبهذا صارت الأدوات باعتبار التصور التصديق ثلاثة أقسام: قسم صالح لهما وهي الهمزة، وقسم للتصديق فقط وهي هل، والباقي للتصور. لأنك قلت من قام، وش تطلب؟ التعيين. وهذا هو التصور، هذا هو التصور. نعم، يعني معناه أنه يدرك أن الأمر وقع، لكن ما يدري من هو، من الذي أوقعه. فهو يريد أن يتصوره، يعني أن تذكره الصورة. فلا يقال هل جاء صديقك أم عدوك، ثم قال في معنى هل تسمى بسيطة إن استفهم بها عن وجود، وتسمى مركبة إن استفهم بها عن نسبة شيء لشيء. إذا استفهمت بها عن وجود الشيء فقط هو تسمى بسيطة، تسمى بسيطة. فإن استفهم بها عن صفة شيء في شيء، نعم، فإنها تسمى مركبة. مثال البسيطة إن استفهم بها عن وجود الشيء بنفسه، هل العنقاء موجودة؟ مش الجواب؟ نعم. إيه وأنتم مش تقولون؟ لا لا لا، لأن هذه مثل بيض الصع يذكر والأشياء، هذه تذكر في الأشعار لكن ما لها وجود. هل العنقاء موجودة؟ وهي يقولون أنها من الطيور، نماط. طيب مركبة إن استفهم بها عن وجود شيء لشيء، عن ثبوت شيء لشيء، مثل هل تبيض الأنقاء وتفرخ؟ نعم أو لا؟ الجواب نعم أو لا. نعم. المهم إنك الآن تستفهم عن نسبة البيض إلى العنقاء، مو عن وجودها، نسبتها. أفهمتم الآن؟ نعم. طيب هل اشترى محمد بيتا؟ بسيطة ولا مركبة؟ بسيطة. ها؟ بسيطة. مضبط على قواعد. لا يعني ما نبش أسأل عن وجود محمد، أسأل عن ثبوت الشراء له، فهي إذن مركبة. هل ولد ابن محمد؟ هذه بسيطة. هل ولد ابنه؟ لكن هل ولد له؟ هذه مركبة، لأني أسأل عن نسبة شيء لشيء. والمهم أنه إذا استفهم بها عن عين، عن عين فهي إيش؟ بسيطة. وإن استفهم بها عن صفة في شيء فهي مركبة. هذا الفرق بين البسيطة والمركبة فيها. وإن مسألة ما لها تعلق بالمعاني في الحقيقة، ما لها تعلق، ولهذا بعض المصنفين ما يذكرون إلا عارف المطولات، لأن المقصود ما لا تستفهم عنه عن نسبة ولا عن تصور. ونحن نعلم أن هل ما يستفهم بها إلا إيش؟ عن التصديق اللي هو النسبة. طيب ثم قال المؤلف وما صفة فيها فهي مركبة. طيب ما أيضا من أدوات الاستفهام؟ قول. طيب وهي يطلب بها التصور أو التصديق؟ تصور. لأننا قلنا كل أدوات الاستفهام ما عدا هل والهمزة يطلب بها التصور، لكن تارة يطلب بها شرح الاسم، وتارة حقيقة المسمى، وتارة حال المذكور معه. يطلب بها ثلاثة أشياء: إما شرح الاسم وهو ما يسمى عندنا في التفسير أو في الحديث تفسير الكلمات، تفسير الكلمات هذا شرح الاسم، يعني شرح الكلمة، المراد شرح الكلمة. أصبالك تقول مثلا ما العسجد، ما اللجي، ايش تقول؟ العسجد واللجين الفضة. الفضة نعم. تقول ما اللجين، وش المطلوب الآن؟ شرط انك تعلم وش اللجين بس. اللجين الفضة. ما العسجد، ما هو الذهب. ما الغضنفر، الأسد. غضنفر، الغضنفر الأسد. نعم. ما الهر، البس. البس هنا البس. واضح؟ يعني اللي مقصود شرح الاسم، يقصد شرح الاسم أي معنى الكلمة فقط. نعم. ها؟ كل أدوات الاستفهام تصور، قلنا لكم كل أدوات الاستفهام تصور، ما عدا هلف للتصديق والهمزة للتصور والتصديق. نعم. طيب لو أقول ما العصر ما الذهب أريد أن تشرح لي حال الذهب، أقول معدن ثمين معروف، أولى هذا ما يسمى شرح الاسم ولكن شرح الحال. ولهذا لو قال لك إنسان حقيقة المسمى، حقيقة المسمى نعم، أترى اللي قلنا تو الذهب الحقيقة، حقيقة المسمى. ما الإنسان غانم؟ ما الإنسان؟ ما الإنسان؟ حيوان الناقة. زدة تجزم غانم، يقول إنسان حيوان ناطق صح؟ صحيح. لكن لو يقول لأحد من غير العارفين ها؟ خلينا يضرب. طيب لو أقول ما الإنسان فيكون جواب الإنسان البشر، وش المطلوب بما هنا؟ لا لا جاء الآن واحد سألني قال ما الإنسان فقلت البشر، وش يكون طلب مني؟ شرح الاسم، لأن حتى البشر ما بيجي لي حقيقة، هذا شرح الاسم لأنهم. والغالب أنه إذا كان المطلوب شرح الاسم فالغالب أنه يسأل عن اللفظ الغامض، يكون لفظ غريب مو معروف، ويفسر بلفظ ظاهر. وأظنه مر علينا في آخر عقيدة السفاريني إن هذا ويسمى حد لفظي ولا حقيقي. وين هل شرح الاسم؟ شرح الاسم حد لفظ، حد اللفظ، حد لفظي. فالحدود اللفظية اللي مرت علينا هي التي يضر بها شرح الاسم، شرح الاسم هي شرح الاسم. مفهوم يا جماعة؟ طيب أو حقيقة المسمى نحو ما الإنسان، إن قلت الإنسان هو البشر يصح الجواب ولا ما يصح؟ اسمع يا جماعة، إذا قلت ما الإنسان فأجابني إنسان، وأنا أسأل عن الحقيقة فقال الإنسان البشر، يصح الجواب ولا ما يصح؟ ما يصح، لأن هذا الجواب هو شرح لا الاسم، وأنا أريد بيان الحقيقة. فإذا قال الإنسان حيوان ناطق صار الجواب حقيقة صحيحا، صار الجواب صحيح. كذلك يقول أو حال المذكور معه كقولك لقادم عليك ما أنت، إنسان قدم علي يعرف الإنسان ما يشكل عليه، لكن ما أنت أسأل عن حال وش ما أنت، عدو أو صديق أولا. أو يقول أنا فلان ابن فلان، أنا فلان ابن فلان، هذا وش يطلب حال المذكور معه، يسألنا عن حال هذا المستفهم عنه وش. طيب لو قال ما أنت جني أو إنسي أو ملك مثله ولا لا؟ مثله مثله، يسأل عن حاله وش، لأنه ربما يأتي الإنسان في الأسفار في الليل يجي الشيء ما أدوش وإنسان وملك وجني فيصل وشأنه. فإذا صار يستفهم بما يطلب بها ثلاثة، إما شرح الاسم أو حقيقة المسمى أو حال، حال المقول معه مش حال هذا الشيء، واضح؟ نعم. طيب سألت مثلا عبد الله الداخل ما هذا القلم؟ كان يسأل عن حقيقة حقيقة اي وش ولا حاله ما هذا القلم تقول مثلا إذا من حديد ها؟ نعم إذا ذكرت من حقيقة مثلا كم من حديد أو من طيب وإنك وإنسان مقصد حاله قلم طيب وزين وله يتوقف عن الكتابة نعم زين فهمت الفرق بين الحال وبين الحقيقة قول طيب لو سألت إنسان عن آلة معه فقلت ما هذه ما هذه قال هذه راديو عن الحقيقة ولا عن شرح الاسم حقيقة إذا قال لك شف الآن إذا قلت ما هذا الذي معك قلت راجل ما هذا الذي معك حديد ونايلون وأسلاك ورصاص أو آلة مكونة من كذا وكذا آلة مكونة من كذا وكذا هذا جوابين الجواب الثالث ما هذا الذي معك هذا الذي يأتي بصوت الإذاعات طيب نشوف الآن الأول لا الأول شرح الاسم راديو ثاني حقيقة المسمى الاسم حقيقة صحيح أنه آلة مكونة من حديد ومايلو وأسلاك وإلى آخره يجيب أصوات الإذاعة هذا حال المسؤول عنه حال المسؤول عنه فصار الآن ما يستفهم بها عن ثلاثة أمور تعيين العقلاء كقولك من فتح مصر الرجل مصر مفتح مصر وبعدين يقول أن تكون زيادة النيل أي ضيق من فتح مصر هذا يستفهم نعم يستفهم بها عن عقل الجواب عمرو بن العاص صح طيب إذا يستفهم يطلب بها تعيين العقلاء أو تعيين العقل نفهم طيب لو قلت لك من الذي اشتريت من الإبل يصلح والسبب لأنه غير عاقل لأنه غير عاقل فلا يستفهم بها إلا عن العقلاء متى يطلب بها تعيين الزمان ماضيا كان أو مستقبلا متى إذا قلت الإنسان متى فأنت تطلب منه تعيين الزمان زمان هذا الفعل الذي يليه الذي يلي متى إن كان ماضيا فإنك تقول له متى قمت إن كان مستقبلا تقول متى تقوم واضح إذن يطلب بها تعيين الزمان ماضيا كان أو مستقبلا الماضي مثل متى قام ومتى قمت والمضارع والمستقبل متى تقوم طيب أيانا يطلب بها تعيين الزمان المستقبل خاصة أيان هي اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب أيانا تقوم صح أولا أيانا تقوم هذا مستقبل ولا ماضي مستقبل أيان قمت هذا ماضي أيهما الصحيح أيان تقوم هو الصحيح لأن أيان يستقبل بها عن الزمان المستقبل خاصة ما تكون عن الزمان الماضي بل هي عن الزمان المستقبل فقط. ثم قال أيضا أنها تكون في موضع التهويل كقوله تعالى يسأل أيان يوم القيامة، يعني أنه ما يسأل بأيان إلا عن أمر يكون له هول وشدة. لو قلت كم مثلا أيان تأكل عشاءك، ما يستقيم هذا، ما يستقيم، لأن أيان ما يستقيم بها إلا في الأمور الهامة مقام التهويل. طيب قال وكيف يطلب بها تعيين الحال، شلون الحال؟ الإنسان قد يكون غضبان، قد يكون مسروعا، قد يكون مريضا، قد يكون صحيحا، فإذا أردت أن تسأل عن هذه الأحوال وش تقول؟ كيف أنت؟ كيف أنت؟ أو أقول من أنت؟ من أنت ما أصح، لأنه يستفهم بها عن تعيين العقل، لكن أقول كيف أنت؟ ويجوز أن أقول وش لونك؟ يجوز، لأن أصل ويش لونك أي شيء اللون، أي شيء اللون. ها؟ وكيف جئت؟ إذن يستفهم بها عن الحال. فإذا قلت مثلا لرجل كيف جئت، ماذا يكون الجواب؟ ماشيا إن كان ماشيا، راكبا إن كان راكبا، مسرعا إن كان مسرعا، نعم مطمئنا إن كان غير مسلم، وهكذا. فيستفهم بها عن الحال. طيب أين يطلب بها تعيين المكان؟ أين تذهب؟ شو الجواب؟ إلى المسجد. إذن أنا الآن أطلب تعيين المكان، تعيين المكان. أين زيد؟ في المسجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله؟ قالت في السماء. أين الله؟ قالت في السماء. استفهم هنا يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم منها تعيين المكان، أين الله؟ قالت في السماء. ولكن لاحظ أن المكان بالنسبة لله عز وجل لا يحويه ولا يحصره، بخلاف المكان بالنسبة للمخلوق فإنه يحويه ويحصره. طيب وأن لها ثلاثة معاني، أن هي موجودة أن بالكلام، ها؟ لا وين؟ ليش؟ أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، أن يؤفكون، أن يصرفون، وأن لهم التناوش من مكان بعيد، وغير هذا كثير في القرآن. تكون بمعنى كيف، أن تكون بمعنى كيف، فيستفهم بها عن الحال، مثل أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كيف يحيي الله، كيف يحيي الله. والدليل على أنه استفهم عن الكيفية أن الله أراه كيفية. هذا الرجل مر على قرية ويخرج على أوشها ميت، قال أنى يحيي هذه الله بعد موته، فعلى كلام المؤلف يكون استفهم عن إيش؟ عن الكيفية، لا عن وجود الحياة، عن الكيفية. أراه الله تعالى كيف يحيي الأرض بعد موته، أماته الله 100 عام، 100 سنة وهو ميت، ميت قد فارق الروح وجسمه، ثم بعثه وسأله كم لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم، لأنه يقول علماء إنه مات في أول النهار وبعث في آخر النهار، فقال لبثت يوما إن كان مبعوث من اليوم الثاني، أو بعض يوم إن كان مبعوث في اليوم الأول. قال الله له سبحانه وتعالى: بل لبثت 100 عام. ثم أراه آية: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، ما تغير الطعام والشراب، بقي 100 سنة، مر عليه الشتاء والصيف وهما تغير، الشراب ما يبس والطعام ما أنت. سبحان الله، هذه من آية الله عز وجل، ما تغير أبدا 100 سنة. وانظر إلى حمارك، نظر إلى حماره، قول حماره ميت وأصبح عظام يلوح، ما في ما إلا العظام. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فنظر إلى العظام بإذن الله ينشز الله بعض البعض بواسطة العصر، يدخل بعضها بعض العظام يتمشل بعضها أمشاط هكذا، ثم نكسوها لحما. وهو شاهد هذا الحمار يحيى، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله نعم. إذن أن يحيى هذه بعد موتها الاستفهام عن إيش؟ عن الكيفية. وبمعنى من أين، نحو قوله: يا مريم أنى لك هذا، ليس المعنى كيف لك هذا، المعنى من أين لك هذا، أنى لك هذا، مثل أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، يعني من أين لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. طيب، قال: أنى لك هذا، وبمعنى متى، مثل أنى تكون زيادة النيل، يعني متى تكون زيادة النيل، والجواب على السيد: متى تكون زيادة النيل؟ شهر أغسطس. وش هذا أغسطس؟ الفيضان، وقت الفيضان نقول على سبيل المثال، خليل وقت أغسطس القيض ولا بشتى؟ القيض لكن لا نقول كذا الجيل زين يا أخي الخريفة، هي فوق أول الجيل عرض، أول الجيل عشان نزرع ذره وبعدين لما نلاقي ذره يخلص يكلم يعرض. طيب هذا جواب عليكم أنتم المصريين وعلمتم. نعم طيب، متى تكون زيادة النيل؟ طيب لو قلت لك مثلا أنى تقوم، يعني متى تقوم؟ أنى قمت، يعني متى قمت؟ فتبين أن يستفهم بها على وجوه ثلاثة: أن تكون بمعنى كيف، ومثال يحسين، مش مثال بمعنى كيف، أن بمعنى كيف، بأن بمعنى كيف. وغير نبي من عندك نبيك تجيب لنا من كيسك. نعم آدم، مش مثال مثال أن نعم يلا يا صاحب أن للهوى المسجد، أن للهوى المسجد، كيف نذهب؟ يمكن غانم أن يصير النار أسد. كيف يصير النار أسدا؟ نعم ما يصير. ها؟ فضيلة أن كيف؟ أنا يقول كيف؟ استبعاد يعني. غير استبعاد. إيه. راجع ما يصير. إيه. طيب إذا قلت مثلا أن تشتغل هذه الماكينة أن تولع الكهرباء قوله ها؟ لا ما نفهم يعني إذا صرنا عارف متى يولع الآن هم ولا أقول أن تولع الكهرباء يعني كيف فإذن بالحقيقة لا بد من قرين لا بد من قرين وإلا فالأصل فيما يظهر أنها تقوم بمعنى متى أن تذهب أن قمت ها؟ طيب افرض أن جاء إنسان وقال غرق فلان فأنقذته فقلت له أنا أنقذته قال وش يظهر فيها ها؟ كيف أنقذته كيف أنقذته بس لأنها مستبعد إيه هذا خلاف كلام المؤلف المؤلف يرى أنه ما استبعد هذا الشيء لكنه مثل قول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى فهمت؟ أين؟ طيب وكم يطلب بها تعيين عدد مبهم كم يطلب بها تعيين عدد مبهم مثل كم لبثتم قال كم لبثتم في الأضعاد السنين هذا تعيين عدد مبهم كم مالك كم أولادك نعم كم بقيت في هذا البلد وكم عمرك مفهوم يطلب بها تعيين عدد مبهم غير معلوم ويوضح كثيرا وأي يطلب بها تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهما تمييز أو تعيين المعنى واحد تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهما يعني شخصان اشتركا في شيء فتطلب تعيين أحدهم تقول مثلا أيهما أكثر مالا استويا في إيش في كثرة المال لكن ما تدري أيهما أريد منك أن تعين لي أيهما أكثر الجواب خالد مثلا جواب خالد كذا أيهما سبق صاحبه وش الجواب أحمد عينت على صح طيب أيهما أفهم في البلاغة غانم طيب ما يخالف أيهما أفهم في تأصيل مسائل الفرائض المهم انك انه يطلب بها تعيين احد المتشاركين في شيء اي هذه واحد نحو اي الفريقين خير مقاما اي الفريقين خير مقاما كل منهم له مقام النار واهل الجنه لكن ايهما خير مقاما نعم اهل الجنه ويسال بها ايضا عن الزمان والمكان والحال والعدد والعاقل وغيره حسب ما تضاف إليه إذا ما شاء الله واسع هذه أي أوسع يسأل بها عن تعيين أحد المتشاركين في الشيء وعلى هذا يشبه أن يكون المقصود بها إيش التصور ولا التصديق يطلب بها تعيين أحد المتشاركين إذن التصور ويطلب بها فيما بعد تعيين الزمان والمكان إلى آخره التصديق حسب ما تضاف إليه. مثلا تقول نعم كلها تصور، كلها تصور. تقول مثلا يسأل بها عن الزمان أي اليومين ابتدأت الدراسة، السبت أم الأحد؟ نقول السبت. الزمان. المكان أي البيتين تسكن؟ ها؟ تقول لا مثلا مثلا سكن، إنما تعين ضربة الجنوبي الشمالي القبلي الغربي إلى آخره. طيب الحال، وش مثالك في الحال؟ تجيبون من هذا الحال، تستفهم عن الحال. ها؟ الحال في الحقيقة لو قلت أي الصفتين كنت عليه، الغضب أم الرضا، هذه عن الحال. أي الحالين أنت عليه، الغنى أو الفقر، وهكذا. العدد كيف تعين العدد؟ نعم يمكن. أي القطيعين اشتريت، العشرين أم الثلاثين، هذا تعيين العدد. وتكون أيضا للعاقل وغير العاقل، أي الرجلين تحب، هذا العاقل. أي البعيرين تركب، هذا غير العاقل، حسب ما تضاف إليه. هل قديم المسافر؟ وش المقصود؟ أبيك تعلمني هو قدم ولا ما قدم. ولكن الاستفهام قد يخرج عن هذا المعنى الأصلي إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام، تفهم من سياق الكلام. وهذا مما يدل على سعة اللغة العربية، أن تكون الأداة الواحدة صالحة لعدة معاني، لا سيما أدوات المعاني. هذه أدوات المعاني تجد كلمة واحدة تصلح لعدة معاني. وما معاني الباء واللام وفي علينا في بعيدة، مرت علينا بالنحو، هو اللام الملك وشبه، وفي تعدية أيضا وتعليم قفي. هذه تجد حرف واحد له عدة معاني. أدوات الاستفهام سواء أكانت حروفا كالهمزة وهل، أم أسماء كمن وما وأي، هي نفس الشيء، يكون لها معاني غير المعنى الأصلي بحسب السياق. وإذا كان كذلك وأن المعاني الفرعية بحسب السياق، فاعلم أن أهل العلم يختلفون في هذا كثيرا. فتجد بعض أهل العلم يقول المراد بالاستفهام كذا، وآخرون يقول المراد بالاستفهام كذا، لأننا نقول تفهم من السياق، والفهم واحد يختلف، الفهم يختلف. فلهذا نقول هذه المعاني التي ذكرها المؤلف وغيره من العلماء، وقال المراد بالاستفهام كذا والمراد بالاستفهام كذا، قد يعارض فيه من يعارض فيقول ليس المراد بالاستفهام كذا، وذلك مبني على حسب الفهم، على حسب الفهم. وكم من أناس فهموا من آية كذا وفهموا منها آخرون خلاف هذا الفهم، واضح يا جماعة؟ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المشهور العظيم الذي قال فيه ابن القيم: ما للوجود له نظير ثاني، وهو الكتاب الذي يسمى العقل والنقل، أو درء تعارض، درء تعارض العقل والنقل. هذا الكتاب يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أنا ملتزم بأن أي إنسان مبتدع يأتي بدليل صحيح من القرآن والسنة يحتج به، ملتزم أن أجعله حجة عليه مصادرة بالدليل. هذا الذي أورد الدليل نصدره عليه، كل دليل صحيح من الكتاب والسنة يستدل به مبتدع على بدعته يقول: فأنا ملتزم أن أجعل هذا الدليل دليلا عليه لا له. إذن السبب كيف يكون شيء مثبت ثم يكون منفيا إلا أنه من أجل اختلاف الفهم، من أجل اختلاف الفهم. طيب، هذه المعاني التي تخرج يرجع إليها الاستفهام. أولا التسوية، تسوية ايش معناها التسوية؟ إن معناها أن المستفهم عن يكون ذا شطرين، كلاهما سواء، كلاهما سواء. وهذه همزة التسوية تأتي بعد كلمة سواء، مثل قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وكقوله تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، إلى غير ذلك.